عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فليزال حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى فصل في تحقيق نعت الفقير. قال: فجملة نعت الفقير حقا أنه المتخلي من الدنيا تفرقا، والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا، ولا يستكثر منها تملكا، وإن كان مالكا لها بهذا الشرط لم تضره، بل هو فقير غناه في فقر، وغني فقره في غنى. ثاني يقول: فجملة نعت الفقير حقا أنه المتخلي من الدنيا تطرقا فجملة نعت الفقير حقا أنه المتخلي من الدنيا تطرقا والمتجافي عنها تعففا أنه المتخلي من الدنيا تطرفا عندكم؟ إيه؟ تعففا تطرقا عادي، تكثرا كلها على وزن واحد بالضاء، هذا كمان ثالث. أنه المتخلي من الدنيا تطرقا والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا، ولا يستكثر منها تملكا. لا يستغني بها تكثرا أي ليس قصده من هذا الغنى أن يتكثر بالمال، فليس المال مراده وليس الغنى قصده، وإنما يأتي الغنى تبعا. ولا يستكثر منها تملكا، لأن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وملكه هذا ملك طارئ، ومن كان ملكه طارئا فيوشك أن يدعه، وعليه ليس مالكا على الحقيق، ليس مالكا على الحقيق. فهذا الذي يملك اليوم إنما يترك ما ملكه غدا، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. هذا استخلاف فقط، الإنسان يستخلف في قصر، في مال، في متاع، ثم غدا يزول عنه، فلا يكون مالكا في الحقيقة، وإن كان مالكا في الحكم. فولا حكم المالك بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على ملكه ولا أن ينزعه فيه، فهذا مالك. ولكن مالك ملكا مطلقا ليس أحد يملك ملكا مطلقا ولا الضرة من هذه الحياة الدنيا، وإنما الإنسان مستخلف فيها. وإن كان مالكا لها بهذا الشرط لم تضره، أي لا يقصد بتملكه الدنيا الاستحواذ عليها، ولا أن تتصرف الدنيا في قلبه، ولا أن يؤثر المال في نفسه، وإنما هذا شيء أتاه بطاعة الله سبحانه وتعالى. هو في هذه الجملة يريد أن يقول: لا ينبغي الإنسان أن يعزف عن الدنيا عزوف من تركها فلم يستفد منها شيئا، وحرم على نفسه الحلال والطيبات، فهذا ليس مسلك الصالحين وليس مسلك الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم تقلل من الدنيا ولم يتعلق بها بشيء على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. كما تعلمون كان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيتي نار قط. قال: يا أم المؤمنين، فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، تعني التمر والماء. ولكن مع ذلك لما كان صلى الله عليه وسلم يأتيه شيء من هذا كان يأخذه، كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له امرأة أهدى له رجل بردة أو امرأة أهدت له بردة جديدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لها وهو محتاج إليها، فقال رجل من أصحابه قال يا رسول الله ألبسني إياه أنا أريدها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم طواها ودفعها إليه، فقالوا له طلبتها من رسول الله وهو محتاج إليه وأنت تعلم أنه لا يرد أحدا؟ فقال والله ما طلبتها لألبسها، إنما طلبتها لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. فلو أتت الإنسان الدنيا من غير حرص عليها، أتته الدنيا ثم صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، كان هذا المالك لها بهذا الشرط لم تضره الدنيا، كما حصل لعبد الرحمن بن عوف فلقد صار صاحب مال، ولعثمان بن عفان رضي الله عنه فقد كان صاحب مال، ولأبي بكر رضي الله عنه فقد كان صاحب مال، بل هو فقير غناه في فقره، لأنه مع كل ذرة غنى متعلق بربه سبحانه وتعالى شاكرا إياه، فهو الغني الشاكر، وهو فقير إلى ربه سبحانه وتعالى وهو غني، فقير إلى الله ويعلم أنه ما به من نعمة فمن الله، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لما كان كذا، وغني فقره في غناه. إذن هو غني وهو فقير، غني من وجه وهو حصول المال، وفقير من وجه وهو أنه لا ينظر إلى ملكه على أنه شيء، إنما ذلك بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. ومن نعته أيضا أن يكون فقيرا من حاله، وهو خروجه عن الحال تبريا وترك الالتفات إليه تسليا وترك مساكنة الأحوال والرجوع عن موافقتها، فلا يستغني بها اعتمادا عليها ولا يفتقر إليها مساكنة لها، وترك مساكنة الأحوال والرجوع عن موافقتها فلا يستغني بها اعتمادا عليه ولا يفتقر إليها مساكنة لها، فهو يأخذ من الأسباب بما يعلم جيدا أنها أسباب وأنها لا تملك شيئا، فهي لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر، وإنما يلجأ الأسباب على أن الله سبحانه وتعالى شرع له ذلك، وأن الشارع شرع له الأخذ بهذه الإيه؟ الأخذ بهذه الأسباب. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة مع الأسباب، فإنه يأخذ من الأسباب موافقة للشرع ولا يعتمد على الأسباب خوفا على التوحيد. إذن هو يوافق الشرع في الأخذ بالأسباب ولا يعتمد على الأسباب خوفا على توحيده. ولهذا كان الناس مع الأسباب على ثلاثة أقسام: قسم يترك الأسباب كلية ولا يلجأ إليها ويقول أنا متوكل على الله معتمد على الله، فهذا مطعون في شرعه أي في مسلك الشرعي، لأن هذا هو التواكل وليس التوكل، إنما التوكل هو الاعتماد عليه سبحانه وتعالى بالقلب مع الأخذ بالأسباب، هذا ترك الأخذ بالأسباب. نقيده الثاني اعتمد على الأسباب اعتمادا كليا وترك التوكل على الله بقلبه، فهذا مطعون في توحيده الذي اعتمد على الأسباب اعتمادا كليا ويترك اعتماد على الله سبحانه وتعالى. والثالث هو الذي يجمع بين الأمرين، فيأخذ الأسباب على أن الشرع هو الذي أمر بها ويترك اعتماد القلب عليها على أن الشارع أمره أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله عز وجل بقلب، فهو جامع بين اعتماد القلب على الله وبين الأخذ بالأسباب. ومن نعته أيضا أنه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا، فهو الصابر في الضراء والشاكر في النعماء، والتوكل والإنابة، فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه، ليس كما تحب نفسه ولكن كما يحب ربه، فيجعل نفسه على وفق الأمر والنهي ما يتعدى ذلك أبدا، ف فهو مع المأمور فاعلا ومع المنهي تاركا، ليس عبدا كما يهوى، وإنما هو عبد كما يرضى ربه سبحانه وتعالى، وهو تحصيل مراده من الله. فالفقير خلص بكليته لله سبحانه. طبعا هذا الفقر اللي هو المراد بقى مش فقر ماله، لا لا لا، الفقر فقر المال وغنى المال هذا أوصاف طارئة وأعراض طارئة ليس على أساسها تأتي الأوصاف الشرعية من الغني والفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء يا الله، فقراء مالا، هنا وصف الفقير ليس هو فقر المال، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالفقير خلص بكليته لله سبحانه وتعالى، ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ولا نصيب. يا الله، ومن ذا إخوان الذي يصل إلى هذه الرتبة؟ فالفقير خلص بكليته يستثنى منها شيء أبدا، بقلبه وجوارحه ومراداته ونياته، محبته ببغضه بولائه ببرائه، هو وراء هذه المعاني الشرعية. فحيثما قدمته تلك المعاني الشرعية تقد، وحيثما أوقفته توقف، وحيثما أخرته تأخر. فهو رقم اثنين، هو رقم اثنين يلي تلك المعاني الشرعية. يا أيها الذين آمنوا، يرعيها سمعه، فإن حركته اتقوا الله، اتقى، اجتنبوا كثيرا من الظن، تجنب، فهو وراء النصوص ليس قدام النصوص، ثم يجر من النصوص ما يوافق هواه، وإنما هو وراء تلك النصوص تحركه، لا يحركها هو ولا ينتزع منها الاستدلال الذي يوافق هواه وخاطره وبدعته. ولهذا كان الفارق الجوهري بين السنة والجماعة وبين أهل الأهواء والبدع أن أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، وأما أهل الأهواء يعتقدون ثم يستدلون. فرق بين من يتحرك بالنص ومن يتحرك فيطلب النص. قال: ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ولا نصيب. الله أكبر. بل عمله بقيام شاهد الحق وفناء شاهد نفسه، هو مع الحق مشاهد وعن نفسه فاني عن شاهد نفسه، فلا ينظر إلى نفسه وإنما ينظر إلى الحق. كم يا أخواني في الخلق من هؤلاء، القارئ ولا المستمع ولا البعيد الذي لا يقرأ ولا يستمع؟ سبحان الله العظيم، معاني عظيمة. وهذه المعاني يا أخواني التي حصل بها الفرق بين الصحابة وبيننا، واللي بين الأئمة وبيننا. لا تظن أن هؤلاء إنما يبلغون المراتب العالية بمسألة كتاب ويدرس، أيوة نعم، أيوة خلصت كتاب، اثنين ثلاثة أربعة بس وفقط. نعم، هو هذا السبب، العلم هو السبب، لكن لابد أن تعلم أن العلم لا يستلزم الهداء بالطبع، الاهتداء بالطبع، فمن علم اهتدى، لا، قد يعلم ولا يهتد. فليس العلم مستلزم الهداء إلا إذا كان الإنسان راغبا مخلصا مقبلا فيتحرك بالعلم. إنما قد يكون عند الإنسان علم ومع ذلك لا يستلزم هذا العلم الاهتداء، فإن المشركين كان عندهم علم بالفصاحة ويعلمون أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، ومع ذلك ما استلزم ذلك الاهتداء عندهم، فمات كثير منهم على الشرك والعياذ بالله. واليهود يعلمون، هم أعلم الناس بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يأتون من هذا التصديق شيئا، وإنما يكذبون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء عندهم استيقان يقين بهذا، ومع ذلك جحدوا بها ظلما وعلوا. فهو يريد الله بمراد الله. يا سلام يا سلام. حد تغدى يا جماعة؟ تغدت ولا لسه؟ حد تغدى بقى، يلا وتعشوا وافطروا. السمنة السمنة مذمومة إلا ما كانت من العلم ومن المعاني السلفية. هذه سمنة، لو الواحد يصل وزنه مثلا 10,000 كيلو محمود. فهو يريد الله بمراد الله، يا سلام. فمعوله على الله، لا يخترع، لا يقول لا لا لا هذا يحبه الله وأنا أريده لأن الله يحبه. ما دليلك؟ دليلي ده حاجة عايز دليل حاجة ده دليل ده بالفتاكة كده. الدليل آه هو ربنا بيحب كده. أيوة ما الدليل طيب أن ربنا بيحب كده؟ ما الدليل يعني؟ دليل. ولا يقدم ليه، إنما ظن أن ذلك يحب الله. قل هل نبيكم لأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن المؤمن يريد الله على مراد الله، ومراد الله يعرف من فهم السلف للكتاب والسنة، يعرف من فهم السلف للكتاب والسنة، أن يقف حيث وقف النص وأن يفسر النص بما عليه السلف الصالح رحمهم الله. فهو يريد الله بمراد الله، فمعوله على الله، وهمته لا تقف دون شيء سواه. قد فني بحبه عن حب ما سواه، وبأمره عن هواه، وبحسن اختياره له عن اختياره لنفسه. فهو في واد والناس في واد، الناس معدرهم يودي النار ومع المتاع وزخارف الدنيا، وهو مع الطاعة كيف يحققها، مع الإخلاص كيف يحققه، مع العلم كيف يحققه، هو مع مراد الله سبحانه وتعالى. وما تضيع دنياه، ما تضيع دنياه، ولكن الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. قال فهو في واد والناس في واد، مثل ما قالت عائشة والحديث في الصحيح لما غاب عنها النبي فظنت أن النبي إنما أتى إحدى نسائه، فذهبت فوجدته ساجدا يصلي صلى الله عليه وسلم، فسمعته وهو يناجي ربه، قالت فهو الذي نفسي بيده، إنك لفي شأن وإنا لفي شأن آخر. إحنا عمالين نقول ده راح مع امرأة، ده جاء مع امرأة، وأنت في واد إيه وفي شأن آخر. عائشة رضي الله عنها العابدة المتبتلة العالمة الفقيهة الزكية النقية التقية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، قال فهو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب سلس القياد للحق، سريع القلب إلى ذكر الله بريء من الدعاوى، لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله أنا مؤمن، أنا صديق، أنا اللي فعلت، أنا اللي جبت، أنا الفقير، أنا الظالم لنفسي. أليست عائشة هي القائلة هذا؟ أنا الظالم لنفسي، وهي أقل مرتبة في من أورثهم الله عز وجل الكتاب، ثم أورثهم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسي ومن مقتصد ومنهم سابق بالإيه؟ بالخير. فالظالم والمقتصد والسابق أقلهم من؟ الظالم. فعائشة تقول أنا من الظالم، أنا من الظالم. ابن عباس يستأذن عليك، هذا في مرض الموت، ابن عباس يستأذن عليك، قالت لا أريد أحدا يثني علي، ابن عباس يدخل ويثني وأنا لا أريد أن أحدا يثني علي، لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب إلى الله، الله أكبر، زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب إلى الله، قريب من الناس، مثل ما قالت المرأة يا رسول الله أين ولدي؟ أم حارثة أين ولدي؟ إن كان أخبرني عن ولدي، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها أريتك الآن ماذا أصنع؟ سبحان الله، يعني يتأتي النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطمئن، ولدي في الجنة ولا مش في الجنة؟ إن كان في الجنة صبرت. فقال لها إنها ليست جنة واحدة، وإنما هي جنان كثيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ليست جنة واحدة إنما هي جنان كثيرة. قال ابن عباس حديث ابن البخاري أيضا المرأة السوداء لما أتت النبي يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، إني أصرع يا رسول الله. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. يا الله، اختيار صعب ده يا أخوان. عندنا اختيار صعب، عندنا احنا يعني اختيار صعب. الجنة ولا الصحة؟ الصحة. الصحة. لا الجنة. الصحة. الصحة. الصحة. الصحة. الصحة. لا الجنة. الصحة. الصحة. فين بقى لما بالنسبة لنا اختيار صعب، اختيار صعب. كم الذي يترك العمل الجنة بالدرهم والدينار فضلا بقى عن الصحة والمتاع؟ لكن المرأة ماذا قالت؟ قالت بل أصبر ولكن ادعو يا رسول الله لي ألا أتكشف. فكان إذا جاء الصرع تعلقت بأسطار الكعبة فلا يقوى عليها. إذن أصبر ولي الجنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك الناس بها، من يقتل اليوم فله الجنة، الجنة، الجنة. فقال عمير بن حمام ماذا قال؟ قال أبيني أخرج تمرات من قرني. قال أبيني وبين أدخل الجنة أنا أكل تلك التمرات؟ إنه لزمان بعيد. ثم هلق التمرات من يده وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فالزاهد في إيه؟ فيما سوى الله، الراغب فيما يقرب إلى الله. قريب من الناس أبعد شيء منهم. إزاي يا أخوان؟ قريب من الناس وأبعد شيء من الناس، يعني ها؟ أي نعم، قريب من الناس جدا، هو الحمد لله متعاون معهم، ما شاء الله عنده عمل جماعي، ما شاء الله داخل في جماعة مع الحزب، لكن حزب الله وجماعة أهل السنة والعمل الجماعي المشروع التعاون على البر والتقوى، فهو مع السنة مع الناس، يخدم ويعطي، نذي اليد، متسامح، لين، لكنه أبعد شيء منهم عن دنياهم. فهو لا يتعلق بهم دنيا، وإنما يتعلق بهم ويتعاون معهم ليكون الناس سببا في تقربه الله عز وجل. يا الناس بما يستوحشون منه، يا الناس بما يستوحشون منه، ويستوحش مما يأنسون به. فإن الناس يا إخواني يستوحشون من إيه؟ من العلم. يعني يطلع واحد يوقف على الباب كده يقول لا الجماعة دول بيعملوا إيه؟ يا رجل واحد يروح يجيب له يومية بعشرين جنيه، بعيد يعمل إيه؟ أنت تعملوا إيه؟ ده العمل عبادة. وهكذا. فيستغرب أن أناس يدخلوا المساجد ويجلسون أو يخرجون من المساجد. يستغرب ان واحد يمسك كتاب، انت مش خلصت تعليم، مش خلصت كلية، وانت لسه تقرا في ايه؟ مش خلصت الكلية خلاص؟ ولهذا بعض الاباء كده يجي واحد يقول له الابن يقول انا عايز مثلا قد كده اجيب كتاب، يقول له لا انت مش خلصت الكلية يا ابني، قراية ايه لسه تقراه؟ ولهذا تلاقي بعض الاخوة لك ايه؟ والله اصل انا هات يا ابا اصل انا مش عارف بحضر مش عارف في ايه؟ يروح يطلب عينه اصل انا مش عارف انا هشتغل في المكان الفلاني، في شغلانة في المكان الفلاني، ويروح عشان من اجل ان يطلب الايه؟ أن يطلب العلم ويحصل بعض الشغل على حسب ما يتيسر له، لأن الناس يستوحشون من هذا، وأما هو فيأنس بذلك، ويستوحش هو مما يأنسون به، فإن الناس يلجؤون إلى باطل ولغو وأقل شيء المباح الذي لا نهاية لحده، منفرد في طريق طلبه، لا تقيده الرسوم، ولا تملكه الفوائد، ولا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود. هو يسير إلى الله سبحانه وتعالى على مراد الله عز وجل، ما ينظر إلى كم معه، فهو يسير الله عز وجل منفرد في طريق طلبه، فمن وافق معه على ذلك الحمد لله، ومن لم يوافق فحسبي الله، أليس الله بكاف عبده؟ من جلسه قرت عينه به من الفوائد ومن اللطائف ومن طيب الخلق وحسنه ومن اللين والتواضع، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله سبحانه. يا سلام يا اخوان، ما حد لا العصر يا اخوان يقول ايه؟ اول ما يشوف العصر ايه؟ خلاص العصر بتصلى، الظهر بتصلى، هيشوف ماسك شنطته ولا في درس ولا ايه؟ يجي معدي ووقف مع شاب قضيق مع فتاة، بس الشيخ معدي الشيخ، ويحاول يمشي او يجي او كذا الى اخره. فرؤيته تذكر بالله سبحانه وتعالى. بل يا اخوان سبحان الله قد تصل لانه الاسم نفسه يذكر بلا. يعني ما تقول مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية تجد كده شيء في قلبك. الامام اهل السنة الامام احمد رحمه الله تعالى، تقول ابن شهاب، ذكر هؤلاء الائمة فضلا عن الصحابة فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يذكر بالله عز وجل، يذكر بالله. قد حمل كله ومؤونته عن الناس، قد حمل كله ومؤونته عن الناس واحتمل أذاه. أما هو لم يحمل الناس من مؤونته شيئا، وأما الناس فقد تحمل منهم كل شيء كما قالوا في وصف السنة والجماعة. فخيرهم للناس موجود، وأما الناس نعم ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. فالناس ما يرون من أصحاب الحق إلا الحق، ويتحمل أصحاب الحق منهم كل أذى، واحتمل أذاهم بكف أذاه عنهم، وبذل لهم نصيحته، وسبل لهم عرضه ونفسه. يا سلام يا سلام. سبل يعني يا أخوان سبل يعني هذا زي الوقف، فالوقف تسبيل حبس العين وتسبيل المنفعة. سبل اجعلها سبيلا، تصدق بها، فتصدق بعرضه ونفسه. طبعا عرضه هنا ليس بمواضع العرض بتعلق بالعرض الخاص، وإنما هذا العرض معنى كل ما يسوء الإنسان أو ويذمه أو يمدحه. فهو قد سبل نفسه وعرضه، أي من تكلم فيه فقد سمح، لا لمعاوضة، أي لا يريد من وراء هذا التسبيل شيئا، أنا هسكت عنك من أجل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. وإنما إن رأى أن يسكت فسكوته لله، وإن رأى أن يتكلم فكلموه لله عز وجل. قد يقول قائل لكن طيب ما أهل السنة، فين أهل السنة يردون على أهل الأهواء والبدع وكذا ويتكلمون فيهم، فين بقى تسبيل العرض وكذا؟ نقول عرض هو نفسه، ليس عرض الدين وليس أحكام الشريعة، أما نفسه فمستغن عنها، أما الشريعة أبدا فلا بد أن يكون مجاهدا، ولا لذلة وعجز، لا لمعاوضة ولا لذلة وعجز. فوإن سكت وعفى فلا عن ضعف، لا يدخل فيما لا يعنيه، ولا يبخل بما لا ينقصه. وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يتوقع لما يبذله للناس عوضا منهم ولا مدحة. ليس الذي يحبقه أن يمدحه الناس أو يعطيه الناس عوضا. لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، ولا يرى له على أحد حقا، ولا يرى له على أحد فضلا، لأن الفضل لله سبحانه وتعالى. يعني من أمر الدنيا ما يطالب بشيء، مقبل على شأنه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه. بخيل بزمانه، ما معنى بخيل بزمانه؟ حريص على وقت، بخيل بوقت. عندي دي لا بقى لما عليش، يعني بخيل بإيه؟ بزمانه. حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه. يا سلام، هذه أوصاف يا أخوان الفقير. هل أحد يحب أن يكون فقيرا؟ من الذي يحب أن يكون فقيرا؟ كلنا ذاك. هذا الفقر الذي يشتهى، هذا الفقر الذي يشتهى. مسافر أي إلى الله عز وجل، فإن عمره مراحل يقطعها في سلوك سيره إلى الله سبحانه وتعالى. مسافر في ليله ونهاره. نعم، قال رحمه الله: مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه. كيف يسافر في منامه يا اخوان؟ ايه ايه يحتسب نومته. يعني هو كالمسافر كالغريب في الدنيا، مسافر، وهذه الدنيا انما مرحلة مراحل يقطعها في سفره الله سبحانه وتعالى. فهو مسافر في نومه ويقظته وفي ليله وفي نهاره، فإن نام فلكي يواصل السير، وإن قام واصل السير، مهموم بسفره. هذا هو السفر الحقيقي، ليس السفر إلى مكان أو إلى بلد وإنما السفر إلى دار الآخرة لأننا غرباء في هذه الحياة الدنيا. لا يضع عصا المسير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه، فهو لا يضع العصا عن عاتقه. قد رفع له علم الحب فشمر إليه، وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عليه. أجاب منادي المحبة إذ دعاه حي على الفلاح، ووضع السرى في بيداء الطلب فحمد عند الوصول مسراه، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على يوم المزيد وموعد المحبين، طوبى للذي هو منهم. وحي على واد بها هو أفيح، وتربته من أظفر المسك أعظم، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتفصم، ومن حولها كثبان مسك مقاعد، لمن دونهم هذا الفخار المعظم، يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر، كرؤية بدر تم لا يتوهم، أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها ضباب ولا غيم هناك يغيم أو يغيم، وبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم تقسم، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم، فقيل ارفعوا أبصاركم فإذا هم بربهم من فوقهم، وهو قائل سلام عليكم طبتم وسلمتم. فيا عجبا، فيا عجبا، ما عذر من هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم. فما فرحت بالوصل نفس مهينة، ولا فاز قلب بالبطالة ينعم. فجد وسارع واغتنم ساعة السرى، ففي زمن الإمكان يسعى ويغنم. وسير مسرعا فالسير خلفك مسرع، وهيهات ما منه مفر ومهزم. يقصد الموت. فهن المنايا، أي واد نزلته عليها قدوم أو عليك ستقدم. وإن تك قد عاقتك سعدة، فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم. إلى آخر هذه القصيدة الميمية، وقد سبق لنا شرحها كاملة وهي موجودة على الموقع، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قليل ستندم. أثق، أثق، قدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم، وحينها لا ينفع الندم. وبالسنة الغراء، شوف كلمة السنة لا صد، السنة، هذه الكلمة قل من ما ينطق بها أهل السنة، هذا صرف لا يتعامل بلا السن، كمن ينطق من التجار الدرهم ادنا اليورو الريال الدولار رجع الدولار تأزم، وهكذا إذا جلست معه. أما السنة والجماعة فإنما صرفهم وتعاملهم ومعاملتهم إنما هي السنة. السلف، الجماعة، الحق، الهدى، الاستقامة، الصراط المستقيم، هذا شغلهم، هذا ديدنهم. يود أن ينجو بنفسه، ويود أن ينجي الله عز وجل على يديه أمته، هذا هو الصرف الذي يتعاملون إيه؟ الذي يتعاملون به. قال ابن عمر رحمه الله تعالى: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء، مش فرحي أنني أحصل مالا أو عندي ولد أو عندي كذا. فالسنة، وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها. تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. انظر إلى البخيل كيف يحرص على درهمه ودينار، يقدم نفسه ولا يقدم ديناره ولا درهمه. تمسك بالسنة تمسك، وإنما قال تمسك البخيل لأننا لا ندري في الصورة المحسوسة أمسك من البخيل وأبخل من البخيل، وإلا فتمسك بها فوق مسك البخيل، فإن التمسك بها لا يقبل التنازل أبدا. وإياك مما أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. إياك مما أحدث الناس، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم؟ ماذا أجبت المرسلين؟ هذا السؤال سيوجه إليك، ماذا ستقول؟ وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم؟ فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم. وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده، فيفصل ما بين العباد ويحكم. ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه، فيا ويح من قد كان للخلق يظلم. وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي لا يظلم. فلا مجرم يخشى هناك ظلامة، ولا محسن من أجره الضر يهضم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، لذاك على فيه المهيمن يختم. ويا ليت شعري كيف حالك عندما أنت أيها الشخص، كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم؟ أتأخذ باليمنى كتابك أم ترى بيسراك خلف الظهر منك تسلم؟ وتقرأ فيه كل شيء عملته، فيشرق منه الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي، إن كنت من السعداء، كتابي هاء مقرؤوه لي تبشر بالجنات حقا وتعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل، ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم. وذلل فيها أنفسا دون ذلها، حياض المنايا فوقها هي حوم. لقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا، والإقبال منهم على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ما قد سنه فهم هم. طيب، نقف عند قاعدة شريفة عظيمة.